ننتقل إلى مناهج المفسرين، وانتهينا من الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وأشرنا إلى الكلام على الخوارج وتفسير الخوارج. والحق أن الخوارج ليس لهم تفسير مستقل وليس لهم باع في ذلك. هؤلاء القوم هؤلاء من أضل خلق الله ومن أجهل خلق الله، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وما تراهم إلا أنهم يسارعون في تكفير الناس ويسارعون في تفسيق الناس وتبديع الناس. طبعا تكفير الناس هي أعلى شيء عندهم في هذا الباب، ولهم ما لهم من التأويلات الباردة، وهم كما وصفهم وصفا دقيقا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال. هناك أسئلة أنت بتغفلها سعيد، وده حق الناس بعد ما كلمت. إذا أقول أنه يعني قال فيهم وصفا دقيقا قال حق أريد به باطل، هذا هم يفعلون ذلك. وأيضا فيهم كذبة، يعني ما يقال أنهم لا يكذبون، فيهم طوائف كذبة لا كذبة، الذين قالوا كنا دهوينا حديثا اختلقنا له ركبنا له إسنادا. فالخوارج من أضل خلق الله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وقال: كلاب أهل النار. وهذا تمسك به من قال بكفرهم وهم ليسوا بكفر، لكنهم من أجهل خلق الله، وهم من أضل وأضر خلق الله على أهل الإسلام. يخرجون على ولاة الأمور بزعمهم أن هذا أمر معروف ونهي عن المنكر، يقتلون أهل الإسلام، يقولون كفروا. وأنت ترى يعني، وهؤلاء من أشد الناس ورعا، نعم، ومن أكثر الناس عبادة، وهذا وصف النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هذه دلالة واضحة جدا أن كثرة الصلاة لا تفيد، نعم، إلا إذا كان مع بصيرة وعلم. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، بصيرة، لابد من البصيرة. سنجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس، والدرس سريعا ينتهي. فهم يعني لهم كثرة عبادات، كما قال السلام: تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءات. يعني علي بن أبي طالب قالوا له كفروا، قال: من الكفر إيه؟ فروا. ثم لما قال منافقون هم، قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء يعني ليلهم مشغول بالقيام ونهارهم بالصيام، فهم يتعبدون الله جل في علاه. لكن انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهؤلاء من أضل خلق الله ومن أضر خلق الله. الحق في هذا الباب الخوارج من أسوأ خلق الله. لذلك نحن نقول دائما: الذي يتعبد على جهالة يفسد أكثر مما يصلح. لذلك لا يقال: شيخ الذي كان يبكي، الذي كان يقوم وكان يصوم، وأنت ما تراه وهو يصلي، يا ابن الحلال قلت لك هذه له بينه وبين ربه. لكن هل هو متقن العلم أم لا؟ هو له باع أتقن في التخصصات أم لا؟ أو له، لأن هو الآن المسألة على العلم وإتقان العلم، ونجاة الأمة على العلم وإتقان العلم. فمن شغل، ولذلك الإمام مالك قال: أربعة لا تأخذ منهم علما، أربعة لا تأخذ منهم علم. وذكر من؟ ذكر رجل شغلته عبادته عن الحديث، رجل شغلته عبادته عن الحديث. فكذلك الخوارج هكذا، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أناس يتنطعون، ورعهم كاذب. رأيت الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم غائر العينين حلق الرأس يقول: يا محمد اتق الله. شوف محمد يقول له ذلك، ورع كاذب. وعندنا نظائف الشرع في الورع الكاذب، عشان الناس تفهم أن ليس كل ورع ممدوحا وليس كل ورع محمودا. سأسألكم عن نظير فاعملوا العقل. دخل فقال له: يا محمد اتق الله، اعدل، إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. محمد يقول له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك ويلك، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله جعل استأمنه على الرسالة، وأنا أمين من في السماء. وقال: ويحك من يعدل إلا ما عدل أنا. فهذا ورع كاذب، هذا ورع كاذب. ولذلك أنت ترى لما أوقفه عبد الله بن الخباب بن الأرت، قالوا له إلى أين تذهب؟ ثم قالوا له ما قولك في علي؟ قال علي قتل النبي ابن عم رسول الله ومدح فيه وأثنى ثناء الحسن فقتلوه. ما انتهى إلا يعني ما لبث أن انتهى من مدحه لعلي بن أبي طالب إلا قتلوه، وأخذوا امرأته فقالوا أنت رضيت بزوجك الكافر فأنت كافرة، فقتلوها وبقروا بطنها وكان الجنين في بطنها. ولما وقعت التمرة انتفضها أحدهم وأراد أن يأكلها، فقال له لا تفعل، لم نستأذن صاحب النخل. ورع كاذب، ورع يضيع في هذا الباب. لذلك الخوارج هم من أعظم خلق الله جل في علاه فسادا وإفسادا في الأرض وضلالا مبينا. لهم بعض الإلماحات على كتاب الله جل في علاه، لذلك هؤلاء لا يؤخذ منهم. تعرف أن المعتزلة لهم صراحة، لهم صرح في التفسير ولهم باعات ومباحث كثيرة، أما الخوارج ما في كتاب كامل حتى لتفسيرهم. لكنهم تعرضوا لبعض الآيات وتكلموا فيها، وأشهر الآيات التي تكلموا فيها هو قول الله تعالى أن الحكم إلا لله. قالوا علي بن أبي طالب كافر، فلما سألوهم قالوا حكم الرجال، وقد قال الله تعالى أن الحكم إلا لله لما رفع المصاحف من معاوية. فلما قالوا بذلك طبعا هو دحض شبهتهم ابن عباس، ولما قال لهم يعني علي بن أبي طالب دحض شبهتهم أولا عندما قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهل حكما هو الآن يحكماني بما أنزل الله تعالى فعلا. فمن الذي سيطبق أحكام الله غير الولي؟ فالغرض المقصود ابن عباس شد عليه في هذا الباب أنه قال يعني في دماء كثيرة تحكم فيها، حكم الله تعالى فيها اجتهادات العلماء، فراجع بثلثي القوم. الغرض المقصود أنهم لما نظروا لهذه الآية أنزلوها على غير منزلتها، لذلك قال حق والله أريد به باطل. وأيضا تراهم أنهم عندما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر إن الله غني عن العالمين، فأخذوها وجعلوها أصلا وقاصوا عليها باقي المعاصي. قالوا من لم يفعل الواجبات فهو كافر، ومن أتى بمعصية فهو كافر، لأن الله جل في علاه قال ولله على الناس حج البيت، قال ومن كفر، يبقى الترك كفر. ولذلك قالوا أيضا في قول الله جل في علاه في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قالوا واليأس من روح الله معصية ومعصية كبيرة، قالوا هذه دلالة على كفره. فلذلك قالوا الفسق اليأس من روح الله فسق، والإصرار عليه كفر، قالوا فيكون كافرا، واستدلوا بهذه الآية على كفر من وقع في الكبيرة. وأيضا بيّنوا بأن من وقع في الكبيرة يكفر بقول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالوا والغاوي الذي يتبعه مشركا، الغاوي الذي يتبعه مشركا أشرك بالله جل في علاه. إذن كل غاوي، كل متبع لهواء يكفر، المسألة فيها تفصيل، ولأنهم أخذوا بذلك في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الغرض المقصود بأن الخوارج نظروا لهذه الآيات وقد بيّنوا بأن المعصية كفر، وأن من أتى بمعصية فقد كفر ويخرج من الملة، وأكدوا ذلك بقول الله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قالوا فكل ظالم جاحد وكل جاحد كافر، إذن كل ظالم كافر. شوف انظر التسلسل والمقدمات، قالوا فكل ظالم جاحد وكل جاحد كافر، فكل ظالم كافر، فقالوا إذن يكفر المرء بالمعصية، يكفر المرء بالعصية. ومن السفهات الكثيرة بينهم أنهم وقعوا في كثير من التفسير كما قلنا في الغلو في النظر على مسألة التورع الكاذب، لذلك وقعوا في مثل هذه الترهات وكفروا أهل الإسلام. ومن الطرائف بأنه رجل من الخوارج يعني ضيف جماعة من أهل المذهب وكانت له جارية على مذهبه، قال لها قدمي شيئا، فتأخرت في تقديم الشيء فأبطأت، فحلف أن يبيعها للأعراب، أن يبيعها من الأعراب. فقيل له تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار؟ طبعا الأعراب عندهم خلاص، ليش؟ من وين أتوا بهذا؟ الأعراب أشد والله هذا جهل مركب، وهذا الذي تراه الآن، هذا الذي تراه الآن في الساحات. قال قد قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجعل أعلم ما حدود ما أنزل الله. فقال أتبيعها من أتبيع جارية مؤمنة من قوم كفار؟ فماذا قال؟ أنا أريد الطرفة في مقال حجهم بما قال. قال قد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أريد الطرفة هنا فين؟ رد عليهم فقال قد قال الله تعالى في كتابه وحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال لا يشخص. البيع من يدخل فيه المسلم مع المسلم والربيع المسلم مع الكافر. البيع حلال لأي شخص. ماشي يعني هو إجابات جيدة بس لب المسألة مش عندكم؟ هي عندكم ده في نفس الإجابات عندكم لب المسألة، لكن أين هي؟ لا أراها. نعم هو معناه أنه هو أقر بكفرهم. بكفر مين؟ يعني هو أقر بما قالوا. يعني قال نعم وأتنزل معكم أنهم كفرة. طب أنا مش ممنوع في البيع للكفرة. قد قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. وأختموا في الكلام على الخواجة أنه ليس لهم باع في مسألة التفسير. هم قلة أيضا وقلتهم لأنهم كما قلنا قد قضى عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان القضاء التام في الخلافة العباسية. لكن الآن نرى نبتة سوء تخرج علينا الآن من كثير من الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم. وأنت ترى يمينا ويسارا الآن يتعاملون مع المسلمين على أنهم كفرة، لذلك يستحلونهم ويستحلون دماءهم. الغرض المقصود بأنهم يعني الخوارج من عقائدهم كما قلنا بأنهم يكفرون بالمعصية، وأيضا بأنهم لا يتمسكون بالسنة، وأيضا عندهم يعني عقائدهم كلها كعقائد المعتزلة، عقائدهم كلها في الصفات كعقائد المعتزلة، وهم أضل وأضر خلق الله على الإسلام. يبقى لنا فقط ختاما لمناهج التفسير المفسرين ننظر في الذين يفسرون بالإشارة والتفسير الباطني. لا خلصناهم مش انتهت، انت كنت نايم عم شيخ. الصوفية أبناء العمومة فهذا الذي يبقى لنا وتبقى. خلي بالك في أسئلة هنا مضت فكل لهم يجمعوا عشان ما رأيت الأسئلة. طيب إذا لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة إن اشترط الخاطب أن يرى الشعر فهل لها أن توافق بدعوى أن ذلك داخل في أن يحبها أم لا؟ نعم، لكن هو يعني تتغافل ليرى، لا تريه، تتغافل ليرى. ما أدري كيف أوضح، ما تتغافل ليرى وخلاص بقى الإشار بتلع واسع شوية يعني تتغافل ليرى. وطبعا موجود الولي. تسأل من غير الحنابلة أجازوا ظهور الشعر في الرؤية الشرعية؟ هو الحنابلة قال بنية البيت، ما قالوش بالتصريح الشعر كده. ابن حزم هو الذي يقول بذلك. طبعا ابن حزم يقول ما هو فوق ذلك. تقول هل يوجد تشدد من والد العروس في مسألة رؤية الخاطب أم هو أمر موكول لوكيل المرأة؟ مش فاهم السؤال، أنا لم أفهم السؤال. يقول متى أخالف الحقيقة في صفات الله عز وجل؟ يا ابن حبيبي مش فاهم السؤال، بقولك فأنت يرسل مرة أخرى. يعني أنت خلاص مش فاهم ورمي ولا؟ لا هم سمعوا حضرتك بتقول مش فاهم السؤال فهيرسلوا مرة أخرى السؤال بطريقة أخرى. أم عبد الرحمن لو سمحت أوضحي لي ما أردت في السؤال لأني لا أفهم. يقول متى أخالف الحقيقة في صفات الله عز وجل؟ عندما تأتي القرينة لذلك، لأن الأصل أن تحمل الصفة على الحقيقة، وإلا فعدم حمل الصفة على الحقيقة هذه طريقة أهل البدع والضلالات. فإن جاءت القرينة الحاملة على ذلك فنعم.